القضايا التي قضايا يعتقد بها الإنسان في كل أعمال الوهم. طبيعي الكلام عن الوهميات هنا عن الوهميات الطرفة، يعني تارة تكون الوهميات الواهمة القوة الواهمة تتعامل مع المحسوس بلا إشكال. إذا تطابق حكم الوهم مع نفس المحسوس فما العقل يطبق الواهمة، لأن ما جاء في الوهم الوهمة هي إضافة حتى عبير مثل الخادمة للمحسوسات الحضارة المحسوسة. فإذا حكمت الواهمة بحكم يجري مع نفس الحكم، يعني لم تكن شيء كاذب بعبارة أخرى، فالعقل هنا يصدق ما جاءت ما حكمت به واهمة جريا على نفس الحكم. وتارة كنت يقلها أيضا قيمة واهمة لكنها ليست بالمرة، وتارة الواهمة تحكم بشيء لكن ليس جريا على ما في الحس، ليس حسيا في المعاني مثلا في الامور المعنويه في القضايا المعنويه في الاحكام التي هي مرتبطه بالمعاني. حكم الوهم بالنسبه للمعنى قلت لكم بانها دائما الواهمه خادمه للحس مكبله بقيود الحس، يعني ما بيقدر تعطي حكم مجرد، يعني حكم من الاحكام المعينه لا تستطيع ان تعطيه، وانما احكامها دائما مرتبطه بماذا؟ مرتبطه بالحس وخاضعه له. اذا حكمت الواهمه بهذا الحكم العقل مين؟ هناك قلنا العقل يصدق الواهمه في حكمها، اما هنا العقل عندما يرى بان الواهمه حكمت بحكم خاضع للحكم وهو المعاني لا العقل يكذب يكذب الواهم، يقول له بان قضيتك سائده. هذا الوهم يسمونه الوهم الصرف، هذا الوهم يسمونه بعد ايضا قال له كلاهما خاضع للوهم. غايه الامر ان هناك الوهم وان حكم ولكنه يحكم بما يجري وسط نفس الحكم ويصدقه الحكم. هنا الوهم يحكم لكن ليس بما يجري وسط نفس الحكم، امور معنويه قضايا المعنويه، قضايا المعنويه التي هي من المعاني وقضايا الاخرى ليس لها رب الحكم. حكم الوهم فيها غير صادق، العقل هنا لا يصدق، العقل لا يصدق الوهم. هذا النوع من القضايا يقال له بالقضايا الوهميه الصرفه. على هذا الاساس الوهميات المقصوده في كلامنا هنا القضايا الوهميه الصرفه، وهي كما يقولون الوهميات الصرفه قضايا ساذجه. غايه الامر الوهم يقضي بها قضاء شرعي، وهذا نوع من التنافر بين الوهم والعقل، والعقل لو يقيم كل البراهين حتى الوجدان كل البراهين اي براهين حتى على العقل يقيم الوهم لا يخضع للبراهين يقبله. وهذا احنا نشوفه في كثير من القضايا ان الوهم يعاند ويصر على ما حكم به وإن أقام العقل البراهين في القضايا، على التنافر بين العقل وبين الوهم في خصوص القضايا الوهمية صرفة، في خصوص القضايا الوهمية أكبر دار. على هذا الأساس باعتبار أن المتوهم معاند مصر لا يدخل البراهين التي يقيمها العاقل، فيعتقد بالقضايا الوهمية، المتوهم يعتقد بالقضايا الوهمية. على هذا الأساس اعتبرت القضايا الوهمية من القضايا المعتقدة المعتقد بها من دور معتقدة، فيضرب لذلك مجموعة من الأمثال. يقول مثلا نحن نلاحظ بأن كثير من الناس يستوحس من دخول الدار المظلمة، يستوحش من دخول الدار المظلمة أو بطريق المظلمة أنه في الدار المظلمة، هل يستوحش؟ يخاف على حد تعبير ليش خاف؟ يقول هذا الناس جني هناك عقلي مثلا أحيانا، بينما هو في الواقع العقلي يقول له الدليل سبحان الله يستوحش. وذل تستوي عند الواحد العقل يقين الدليل من فيه. ولذلك جرب مع الطفل ابن صغير ما كان يستوي من كل بعض مظلمة غرفة مظلمة ليلة بابا ادخل داخل الغرفة ما في شيء، هذا لا أمر إلا أن تتصور الآن هاي الليلة الآن أشعلها الغرفة يضرب الجزء مال في الغرفة هاي فيطلع الليل يصير نور كذا يقول له الآن أطفي ما فيه يعني الظلام هذا ما في فرق ما يشوف يدخل الباب يقول لي يفرق يطفل النور يقول لي ادخل لا ما يرضى يدخل الواهنة مستحكمة يعتقد بما يقول الواهنة الواهنة مستحكمة أمام العقل الذي هو يعني برهن العقل العقل يريد يعني برهن يقول هذا ما هو إلا لي ما في شيء الدار المظلمة هي الدار أنت تتغير ولا يوجد شيء ما هو إلا كان هناك نور الآن العدم النور أصبح المكان المظلم أو مثال آخر مسألة الميت الميت ترى تقولون الذين يخافون الميت مع الموت مرة عليهم لم يتعلمون ترى زوج مع زوجته أو أب مع ابن أو صديق مع صديق الآن إحنا شوف أنا متحاربين وشوف الكلام خلي من الواحد يخاف منه يتباعد عنها ما يريد يشوف على المقتتل مثلا خاف يشوف على لأنه ميت وشوف بالعكس يعني إذا أردت الوضع المفروض أن الإنسان يخاف من الإنسان في حالة طول محيم أما إذا ما أطلع يشوف مثل أن تمر مثلا ترى أنه يتمر على عبقتل إنسان طول مقتتل قال من كتب يدخل عليه يتحرك ويتحبس ويكتب لأنه ما يعرف دينه ويقول كان فرنجة معه لأنه لا يحس هذا الكتب ولا في روح ولا عنده ردة فعل يمرر في عزيز حضرة صفحة سترة كل واحد انت من خاف منه لكن لو إنسان حي ما تقول هذا يعني افترضوا انه إنسان حي انت تقدر تخلعه كل مرازه خليه حاري أمامه تقدر تغسل فيه في قلبه وترميه على اليمين على اليسار خلي فيه تأخذ بالماء ما في السيد لو حمل لك ردة فعل روح تتحرفي يعني لكن ما أدري متى أنت اللي قدر انتهي لها انت لك الإحسان هذا الإنسان نتيجة الواهمة اللي عنده اللي هي متبدلة للحس كما قلنا يتطور بأنه رافع يتطور أن هذا الميت اللي أمام اللي قاعد يتكلمون على المغتسل الذي هو كالخشبة الجامدة يتطور أنه الآن بس لم تنسجن راح يحدث له زوجة مثلا مرة أو يتطور الآن إذا يوصل إلى بس صوت مثلا أي جامعة صوت أسنانه يقول الآن راح يحاولها وراح يتحلل أبدا لا يتحرر لكن يقينة الواهمة واهمة قوية ما يبقى العقل كل ما تصور البراهين معيزة أمام هي تبنى ولذلك يعتقد بمثيل هذه الأمور من أجل التوضيح أكثر كما يقول هو طبعا نشه العلامة يذكر الشيطان الناس رضاه الله تعالى عليه من أجل التوضيح أكثر يقول هذا مثال ليس من ورائه فقط مثال عادي يعني يمكن ذات المثال شوية شوية فيه نوع من يعني نفسنا نتعلق فيه إلى الآن بعض الناس يقدر بمجرد أن يشوف الظلام صار لا يقدر على الظلام أو مثلا إلى الآن موجودين من لا يستطيع أن يرى زينة مثلا أو يرى قتيل مثلا أو يغسل ليل كله في منطقة ما في أحد يغسل كذلك من الشيخ هذا اللي يحب عليه باحث الإمام يريد أن يتغسل يكتب له يصلح له صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نوصل إلى أن نغسل أخاف أخاف من أن إذا المثال هذا يسحب الإنسان من سهولة يبقى معه يولي سهولة واليسر هذا المثال بل لتفاهة هذا المثال الإنسان يستعيد درجة العقائد هو يستعيد مثلا لو سألنا بأنه كيف تتصور أشهر السنة يعني دولة أشهر السنة ها الله من كلامي أشد يعني. كيف تتصور دورة أشهر السنة العام؟ بطبيعة الحال إحنا لما نرجع إلى واحد مثلاً والله تعالى دورة أشهر السنة في دورة يوم الزهرة الأشهر لازم أن يصير إلى شيء حسن. هذا الواضح اللي على أساسه قلنا بأن الواهبة صار على الحس إلى ارتباط المسألة عقائدية اليوم. زين؟ اتركوا أنفسكم يكون ممكن الأمر، لكن حسن هو هذا. حسن هو هذا. هذا الأمر الأدلة العقلية فهمتين. إحنا الآن لا نجد في أنفسنا هو نتصور الله سبحانه وتعالى. نتصور بشيء ما. الأطفال كلهم من باب أولى، ناس الحياة من باب أولى، يتصورون بأن الله فوق، ناس يتصورون بأن الله سبحانه وتعالى مثلا كبير كبير، ناس يتصورون مثلا إذا كبر رجلة كبيرة أحسن من الإسلام، هكذا طبيعي، هذا مفروض الواحد، لا يتصورون بأن الله أعلى شيء في الدنيا. هذا أعلى مرتب قمة وقلة على العالم من كل العالم الخوف مثلا أو الله ينزل إلى سماء الدنيا أصحاب العقائد الباطلة الله ينزل إلى الدنيا ولذلك إحنا نختلف عن بقية المخلوقات في الحالة أن إحنا بالعقل بقدرة العباد نميز أو نستطيع أن ندرك الأمور التي عبارة عن معاني المعارف اللي ناقلها عن طريق الحس يقول لها أمور معاني نزلين معاني وزدوز الرواية الوارد بمسألة النملة النملة وهي تمشي عندها بها القرنين الاثنين فتصور أن الله أيضا يعني هذا كمان مرتبة كمالية الله هم على قرن له قرن كمال وكل واحد يتصور أنه أدى شيء بمحدودية عقله كامل يتصور الله سوى الله كبير سوى الله عنده كل الأسلحة تعرف أطفال يعتبر قوة من وين هي تشتري يقول لك الله من يبي يطعم الله صدى عند فاروق يكسر كل شيء وليس العزة شنو يعني قدرة الله سبحانه وتعالى لو يعطل هاي الأمور يسمي كل شيء عند فاروق يمثل قدرة الله سبحانه وتعالى بحسب اللي يحكي لما قدر الله عنده مصانع صواريخ هناك عند فاروق كبير يكسر كل الصواريخ اللي عم صدام مثلا أو أن الله سبحانه وتعالى قريب عند التفكير يكتب بها صدام بيت صواريخ هاي نتيجة هو الوهم أنا هذا الأساس قوة الوهم إذا سيطر على الناس النسخ الكبير إلى قوة الوهم العقل ما يكون إلى دور وإن كان يكون مليون قلت لكم من الأدلة والبراهين ما دامت النفس خلعت لقوة الوهم فيبقى الإنسان رهين نفسه رهين القضايا الوهمية فلذلك نشوف من الحديث أنت يعني لو اجتمعت مع ملحد فما عمل مجموعة الوهابية لكم تبقى عقيات عقيات حيوانات جزاكم الله يعني ممكن الحيوان سهل لأنه ما يمتلك العالم الذي يمتلكونه حتى يذكر فهذولين بمجموعة من القضايا اللي تجمل مليون برهان ما دام يحش أسهرين مجموعة من الخرافات القضايا الوهمية مستحيل هذا نحن محمد محمد شيعة مثلا بريد تتكلم الله اتبينهم بعض الأدلة والمعاني الميتي بعد عقلية نرت على المجموعة من الخرافات مثلا أو مجموعة من القضايا أصحاب العقائد الفاسدة الملحدين الوهابية بالخصوص دولين ليتقين لأهل البراهين حتى عنده البديهيات مستعملة لأن عقلية مبنية على مجموعة من الأوهام يعني الواهمة النفس خاضعة للواهمة والواهمة مفضلة حد قيود الحس وبالتالي كل ما يتصورون دائما خاضع للحس عندهم الله بالتالي ينزل على حمار السماء السابعة مثلا سماء الدنيا إلى سماء الدنيا ويشوف طلبات الله خير الجمعة أو مثلا يضع رجلين مثلا في النار مثلا يروح المسالة. لكن تقبل لك ضريح مشكل شيء الله سبحانه وتعالى يصير في سورة الرجل الله سبحانه وتعالى يصير أمر أجماع الشهرتين الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يطلع الناس إلى الناس بوجهه ويرونه كما يرون القمر ما يسمى الخرافات. هذا مو مشكل نعم هاي الوراهين اللي تنعديه وتحول إلى أشياء محسوسة هذا مشكلة معالية. أما إنسان يقبل ضريح فهو مشرك, يصلي على تراب فهو مشرك, يقبل القرآن فهو مشرك, يقول قرأت الله العلي العظيم فهو مشرك. هو هذا في عند الناس إلا كلهم مشركون. وأما الخرافات اللي بيقولها هي اللي بيقولها رواية تقييم ألف دليل لو تخلي العقل يطرح مليون من البراهين والأدلة, لأن نفسهم وقعت تحت ظلال الوهم الذي هو بالتالي خاضع للحس. باقي أنه تتكلم لهم كما تتكلم عن الأطفال, يعني إذا تريد تبين لهم شلون أن تقبيل القرآن يجوز وليس فيه إشكال تصير مثل ما في الرجال تصير مثل الإنسان. الله يقول لك الله سبحانه وتعالى قول أنه واحد واحد ما يقول اثنين مثل الأطفال تتعامل وياهم بالحس كذلك. هذا تقول له مثل ما انت تقبل ابنك شيء عن هذا جلده او تقبل مثلا الشيء الفلاني تقبل القران تقبل الضريح ليس للضريح تقبل لماذا الضريح لماذا الضريح احنا مو عظمه ولحمه وانما القيم التي حملها هذا النبي او حملها هذا الامام المعصوم ليس ذلك. تقول له مثل ما تقول له انت تقبل القران والقران على جلد غزال او جلد غنم او ما غلب من اي مطبع خارج مجموعة من الورق والحزب ويتقبلها يقول ايه صلى الله عليه وسلم وانما تقبل الايات الجديدة كلها كل عالم احنا تقبل بها يمكن مع الشرط والحزة ويبتدي من الامثال وإلا البعض منهم لا يقبل حتى ما يخضع للحزب. لأجل هذا يغلب على الناس وعلى نفوسهم الوهم تبقى الناس من هم المجسنة من هم المشبهة من هم الملاحدة نتيجة هذا الحادث مع نتيجة تغلب الوهم على النفس. أما إذا تغلب العقل على النفس من أشبال الإنسان يكون خاضع للدليل دائما يقبل البراهين يتوجه إلى الحق دائما وبطبيعة الحال يكون أسرع من غيره إلى الوصول إلى الحق وإلى بلوغ الغاية. على هذا الأساس يذكر مثال في كتاب الله النبي قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني يقول بأنه نفي الإيمان عن أكثر الناس, يعني أكثر الناس ما هم مؤمنين بعبارة أخرى يعني قليل من الناس مؤمنين بعد كل جمله المؤمنين قليلين. وفي آية أخرى يقول هؤلاء المؤمنين قليلون هكذا وما يؤمن أكثرهم أو يجب ما كن مؤمنين إلا قليلين بعد دولة المؤمنين لهم الكلام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني هم مؤمنين ومن كلهم مشركون ولا يذكر أنهم يؤمنون بالله ويشركون إلا بهذا السورة يعني أن هؤلاء الذين يؤمنون بالله يشركون به عن طريق الوهم ما دام الوهم يعني تشترك ومسيطر على الناس حتى لو يحصل إيمان يحصل مع هذا نوع من الشرك. هذا لم يتصور الله سبحانه وتعالى ثم ما تصور ذلك أن الله سبحانه وتعالى جسم يعني كيف هو يتصور يعني محتاج يعني معلول يعني ممكن كيف هو شنو بس بينهم هذا شركه فيدل بأن الواهمة إذا ترك لها المجال تغلغلت حتى لمن يؤمن بالله. المؤمنين قليل وهؤلاء المؤمنين يختلف إيمانهم بشأن القضايا الوهمية لها الوهمية الصرفة في مقابل تلك الوهمية التي ذكرناها هي كما قلنا قضايا كاذبة عبارة عن توهم أو بعبارة أخرى الحكم الواهنة بأحكام أو على المعاني المجردة بأحكام الحكم، معاني مجردة من دور شهور السنة نحكم عليها عن طريق الواهنة بأحكام الحكم. موارد استعمال هذه القضايا الوهمية كما تأتينا الوهميات الصرة، الوهميات الصرة موارد استعمال القضايا الوهمية الصرة فقط وفقط كما تأتي إن شاء الله في صناعة المغالطة، لأن في صناعة المغالطة نستخدم القضايا التي تنشبه للقضايا حسنا يريد، فإحنا نشبهنا بالقضايا نحول المغالطة مثلا وبهذه المغالطة نريد ننتصر عليها مثلا بأمر الجيلات الله سبحانه وتعالى موجود الموجود بعض الأمر مع الحزن لا شيء لا العزم يزور أتتصور أن شاء موجود مقارن على العزم والله سبحانه وتعالى إذا قلت أنه موجود فلا بد أن يطلع العزم أنت بل يشبك الله سبحانه وتعالى كمان هم غلطات النبي استعمل حتى يفهم بها الإسلام. تمام الكلام في القضايا الوهمية. خامسا المسلمات أو القضايا المسلمات، القضايا المسلمات راح يجينا إن شاء الله من موارد استعمال هذه القضايا في صناعة الجدل، مسلما أن يحصل عليها التسالم بين الطرفين خصوصا في صناعة الجدل، يعني أن تكون قضايا تسلم بها بينك وبين خصمك سواء كانت طالقة في نفس الأمر في الواقع هي الواقعة الطالقة أو قضايا مشكوكة أو قضايا كاذبة أو غيرها من القضايا، المهم أننا في حالة الجدل في حالة الحوار في حالة المحادثة هذه القضايا مبنية على أساس الصدق والتسليم. كل ما قضية هذا تبقها للتسالم عليها في الواقع صادقة تكون وقد تكون الواقع لا كاذبة وقد تكون الواقع مشكوكة لا يهم، المهم أن هذه القضايا المسلمة قضايا يتسالم عليها من قبل الطرفين من قبل المتحاورين حتى لو كانت في نفسها غير فارقة كاذبة أو مشكوكة. في الجدل إن شاء الله تأتينا في صناعة الجدل عندنا طرفين، واحد يسمى رسائل واحد يسمى مجيب واحد يوجه الأسئلة واحد يبات عن ما عنده من قضايا يسمى بها رحيم إن شاء الله المواضع التي يحافظ عليها المجادل وظيفة أن يجحن الطرف الآخر يعني أنا أجابت أريد أفكت على حد تعبير شنو سوى فيه أفهمه أو يقول أفهمته يعني تستهدى خليك يسلم بما عندي من قضايا اللي جدل راح يجينا إن شاء الله يتحامل قاسم يتحامل الطرف الآخر إضافة إلى كسر تأويل الجمهور هذا ثلاثة أطراف في البلد سائل ليوجه الأسئلة مجيب الذي يدافع عن ما عنده من قضايا يسلم فيها وجمهور يحاول يميل إلى من ينتصر، هذا المجادل يكون يكسر تأييد الجمهور العدل ويدعم الطرف الآخر حتى تكون المجادلة في القضايا المسلمة أو في القضايا التي المسلمة التي يسلم بها الخاصم لما نريد ان تكثر استخدم القضايا المسلمه، يعني ثالثا القضايا المسلمه نستعملها في كبار الخصم واذا استعملها في كبار الخصم شنو نريد من وراء الحمد تكثر من اجل اتحان الطرف الاخر، واذا كان لا القضايا المسلمه ليست من باب الجدل دون اجل ان هناك طرف خصم قدامي وانما من اجل المسترشدين طلبوا يدرسوا فأطرحنا عليهم القضايا المسلمة أقولكم بكلهم هذه القضايا فسالم عليها عند البلاد مثلا فسالم عليها عند المناطق هذا من أجل استرشاد من أجل ماذا؟ أريد أتعلم هنا أطرح القضايا المسلمة لا للحزبي هل أصحب الطرف الآخر لأن الطرف الآخر ليس خصما للمجادلة أو الحوار وإنما مسترشد إهلا أريد من وراء طرح القضايا المسلم بها أريد إقناعه حتى يحصل له الاعتقاد بالحق، لأنه قاعد يتلقى أشياء موطن التلقي. وكان أقول له البرهوات وكلام أبناء حتى يحصل عند اقتناع واعتقاد بهذه القضية. أما لا تفرض الآخر الخصم، لا أستخدم القضية من أجل ماذا؟ المسلمات على قسمين، مسلمات عامة ومسلمات خاصة. المسلمات عامة، المسلمات هي عند الناس كلها معروفين كل القضايا المشهورة، يعني حتى الجمهور اللي قاعد يسمع مشاهدتنا وحديثنا أيضا يسلم مثل هذه القضايا. ولذلك الجمهور إن شاء الله سمع عندنا بأنه لو أن أحد الطرفين المتخاصمين قال قضية معينة وهي متسالة بها أموال القراء المسلمة العامة، سلموا سلموا مليان حتى الجمهور هذول اللي يسلمون بالقضيات سمع القضية غير القضية. ذاك الطرف الآخر يقول والقصر أنكر القضية، بمجرد أن أنكر القضية يقول الجمهور يستنكرون، يقولون أنكر القضية المسلمة، يعني يصير السائل والجمهور على ذاك الأصل من غلبة السرعة. فيكون يتنبه إلى أن إذا طرحت عليه قضية مسلمة إما حجم إن شاء الله يستخدم الحيل من ضمن الحيل مثلا يوري مثلا يستفسر ينقض السؤال كذا حتى يبحث عن القضية المسلمة، إما أن ينكرها فيرفع نفسه في الشرك كما قلنا. وسنوكل لكم عن صناعة الجدل هي الصناعات الحربية، لأن كل طرق الحرب اللي يستخدمها فن الحرب ما نستخدمه في فن الجدل، وعيد حارب العربي سائل والمجنة. زين، من ضمن القضايا المسلمة قلنا المسلمات العاملية عند كل الناس يسلمون بها ويسلمون بها القضايا المشهورة. زين، وقد تكون لا قضايا مسلمة عند جماعة عامة لكنها أخف من ذلك، مثلا في علم الفيزياء هذه القضية مثلا، أو مثلا عند المسلمين أنها مسلمة أن المشرك أو أن الكافر نجس مثلا، قضية مسلمة عند المسلمين عند غير المسلمين مثلا اليهود الكافر ليس بنجس مثلا، أو كذلك هذه تكون عند المسلمات لكن عند مجموعة معينة عند قوم معين. هذه المسلمات إذا كان هذه المسلمات التي قلنا تكون عامة سواء كانت عامة مقصود هذه المسلمات التي هي عند أقوام دون أقوام، عند خصوص المسلمين دون اليهود مثلا، عند علماء الفيزياء دون غيرهم، عند طلبة العلوم الدينية دون غيرهم، وهكذا هذه المسلمات يعبرون عنها في سلاح المناطق في الأصول الموضوعة. هذا القاعدة الأساسية في العلم، يعني أكو أشياء أساسية في العلم الفلاني يسمونها بالأصول الموضوعة لهذا العلم أو لهذه المية مثلا التي مسلمين افترضوا حسب ما يكون. هذه عندما تكون مسلمة تكون من الأصول الموضوعة فيما بينهما. وتارة يكون التسليم للقضايا من قبل المتعلم المعلم يطرح مجموعة من القضايا مسلمة يعلم بها الطالب العالم. أنا أطرح لازم مجموعة من القضايا في الجدل الآن، وجدت أنا بعض القضايا الجدلية قضايا مسلمة عند الجدلين، هذه القضايا التي أطرحها وأنتم تسلمون بها طبعا على سبيل حسن الظن بالمعلم، يقول أنكم تحسنون الظن بالمعلم في مثلا يعرف إذا يكون عند بعض مجموعة المعلومات منطقية وكل ما يقوله تسلمون بها، هل يسمونها أصول موضوع كذا. يعني أنا ما طرحته في جد من القضايا في صناعة الجدل يعبر عنها بالأصول الموضوعة التي يتسالم عليها أهل العلم. أنتم تتسالمون وذلك ما حد أنت ما زال لازم في الجدل نشيبه، لو من يقول بأنه إنه في الجدل لازم أن تستخدم الشيء الفلاني والقضية المسلمة والقضية المشهورة، لا أحد منكم يذكر، وإنما بحسن ظنكم للمعلم، لأنه يوصل هذه الأصول الموضوعة للمتعلم تأخذونها باعتبارها قضايا متسالم عليها او لا يعبر عن هذه القضايا المستلهم. اما لا اذا كان المتعلم سالا على القضايا التي يطرحها المعلم له قضايا مسلمة فسوى يطرح القضايا وذاك المتعلم لا من باب التعلم يا اخي من باب المجاراة بعبارة اخرى من باب الاستنكار يعني ياخذ المعلومات ويستنكر ويشكك في القضايا التي يطرحها المعلم هذه يسمونها جنون يسمونها المصادرات لانه انا جاي ابين لك شيء او احتج لك بمجموعه من القضايا بعباره اخرى كما يقولون الدليل عين المدعى يعني الدليل اللي قاعد انا اطرحه هو عين المدعى انت تقول انا الحين اجيب لك مثلا انت تطالبني باثبات وجود الله انا اجيب لك هذا الطلب هو دليلي الدليل عين هذه مصادره على المفروض فلم تاتي بشيء هذه مصادره انا انكر هذا الامر يعني انت الدليل اللي جاي من هذا انكره هو نفسه الذي انكره انت لم تاتي بشيء جديد وهذا ما قدام ان شاء الله في مناقشه الجدال لان المجادل سواء كان سائل او كان مجيب طبيعي لا يسلم بما يقوله صاحب يعني كل ما قال هذا ما يسلم به يقول لك هذا ما انا انكر فتكون الادله التي يطرحها الطرف هذا لذلك الطرف الذي ينكرها يسمونه في اصطلاح المناطق مصادرة يسمعون بها مصادرة على المطلوب او بعبارة اخرى يعبر عنها الدليل عين المدعى يعني انت دليلك اللي جايب لنا هو عين الدعوة اللي قاعد يتنازع عليها انت لم تأتي بشيء يقال له مصادرة على المطلوب الأصول الموضوع التي عبرنا عنها يعبرون عنها هي مبادئ العلم يعني كل علم وبالتالي من بعد قواعد اساسيات اصولا الاصول الموضوعه لكل علم تمثل مبادئ ذلك غايه الامر خارجا هذا الاصل الموضوعي يبرهن عليه يعني هو بديهي في ذلك العلم او لا يبرهن عليه في علم اخر فاحنا نستلمه كاصل جاهز يعني تمت صناعته بذلك العلم والبرهن عليه يعني الاصول الموضوعيه مو ضروري ان تكون من نفس العلم قد تكون مبرهن عليها في علم اخر واحنا ناخذ في هذا العلم المهم ان الاصول الموضوعيه عباره عن المبادئ والاساسيات لذلك العلم المسلمات قلنا على مسلمات عامه وهي التي تكبرت مسلمات خاصه وهي التي يسلم بها شخص واحد تربط المنازعات في الجدل في القضايا الجدليه وفي صناعه الجدل عاده لما تجادل طرف اخر هذا المجادل عند بعض القضايا يسلم بها لكن الناس الجمهور لا يسلم بها يسلم بها بالاسف هاي المسلمات تسمى مسلمات خاصه لان الذي يسلم بها شخص معين وهو الطرف المقابل مثلا في صناعه الجدل ثالثا القضايا المقبولة القضايا المقبولة وهي القضايا طبيعي فيها اعتقاد قضايا الأرض أن هذا الاعتقاد مو مأخوذ من علته وإنما مأخوذ بواسطة إذا صح التعبير يعني أن هذه القضايا المقبولة مأخوذة مما يوثق بصدقه يعني بعبارة أخرى أن هذه القضايا المقبولة مأخوذة ممن يوثق به ويعتمد عليه إما هو مرجع تقليد هو الدليل إحنا مثلا في الشرائع السماوية نأخذ مثلا القضايا المقبولة عن طريق النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم لأنهم معلمين باتباعهم والعقل دلنا على هذا هذه قضايا مقبولة نصدق بها ونعتبرها ممن نثق به ونعتقد به كالرسول صلى الله عليه واله والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. أو مثلا القضايا الفقهية التي نأخذها من الفقيه لأننا مأمورين باتباع عن طريق التقليد معه طريق التقليد، فإحنا مأمورين باتباع الفقيه ويجب علينا تقليده. هذه القضايا التي نستلمها قضايا مقبولة ترضى عليه لي. طيب انت ليش تربي لحياتي بالله تقليل يرجع لي ليجوا لحياتي بالله احلق لحياتي بالله. انت ليش ما تسمع الموسيقى المشكوكة مثلا تقليل لي ارجع لي ليجوا الاستماع على الموسيقى المشكوكة. ليش بعد ما ليش هذه قضايا مقبولة عندي انا اقبلها لانني اخذتها ممن اثق به واعتقد به واصدق بقوله وشيء بالتقليل هذا. قال ما في قضايا اهل الخبرة مثلا قضايا اهل طلع اروح اروح للطبيب ولذلك انا كل عام مريضين شنو في مثلا مثلا جنب شنو مريض من فقر الدم شنو مثل الدم وعليني من جميل هذا يسأل يقول الجوع مش مدري كما عمل يبقى نحن شغل الطبيب اهل الخبرة انا اخذت هذه القضية المقبولة من أثق بقوله اعتمد على أصدق بإخباره لأنه من أهل الخبرة. وهكذا دوله طبيب فيزيائي صناع كل. ولذلك احنا في قضايا أن العامة نعتمد على أهل الخبرة. صلح خيارك من هو أفضل مصلح بخيار أنا من أهل الخبرة يشخص لي هذا من أفضل طبيب من متخصص في الشيء الفلاني. وهكذا دوله المسألة يبدو أنها فطرية أن الناس يعتمدونها في قضاياهم أو في قبول قضاياهم على أهل الخبرة أو من يثقون به أو يعتمدون قوله ويصدقون به حديثه. هذه القضايا قلنا تعد من الاعتقادات أو من القضايا المعتقد بها، تارة نعتقد بها على سبيل الفقه وتارة نعتقد بها على سبيل الظن الغالب او اللي عبروا عن انتو تعبيرات العلمية شيء عبروا عنه الرفاع العملية الظن المتاخم للعلم على حد التعبير بدون ايماز برزة اياه مو الظن المحض ظن متاخم للعلم كأنه علم ظن كأنه علم. على كل حال ان منشأ الاعتقاد في هذه القضايا حتى لو لم يحصل العلم حتى لو حصل الظن الغالب او حصل العلم منشأ هذه الاعتقاد منشأ هذه المعتقدات هو التقليد او الوثوق بقول الغير او الاعتقاد والاطمئنان الى قول الغير من اهل التجربة والخبرة. ثم يقول بعض القضايا قد تكون يقينية لشخص وقد تكون ماذا وقد تكون قضايا مقبولة لشخص آخر لأن اعتبار المرجحات مثلا مثلا اعتمد على طبيب حاذر جدا وأعرفه بكذا فهذا من يخبرني بها القضية هاي القضية عندي يقينية ليست لها مقبولة أقول لي قبلت أقول لي قطعا شو أقول لك فبدك ولا طيب مؤقتا قطعان خاطر بكلامه لا ما عندي يقين قطعي. هاي القضية نفسها يروح هو الشخص قطعان أو قبيح يقول لي قضية معينة أقول له قبل كلامه من أقبل أقبل كلامه لأن هذا من أهل الخبرة فأعتقد بكلامه لأنه من أهل الخبرة فتكون عند فتكون لهذا الشخص القضية مقبولة وتكون لهذا الشخص القضية يقينية قطعية. سابعا المشبهات المقبولات راح نستعملها ان شاء الله نستعملها ان شاء الله في صناعة الفطاوة راح نستخدمها. المشبهات المشبهات بعد نستخدمها يعني مشبهة بشيء مشبهات يعني قضايا مشبهة بشيء قضايا كاذبة قضايا كاذبة مشبهة بالقضايا اليقينية او القضايا المشهورة يعني في الظاهر ولذلك راح يجينا من كتاب المشهورات المشهورة الحقيقية المشبهة بالمشهورة يعني هي في واقعها مستهر انها مشهورة لكن ما مشهورة شبع ابن انصر اخاك ظالما او مظلوما. حتى لو ظالم انصر اخاك مشهور المفتش عن انها مشهور غير الواقع الباب ربما مشهورا ولا اصل له ولا اصل له هذه مشهور انما مشبهه في المسائل في الجدل في المغالطات تصدر غلط تستخدم القضايا المشبهه انا تريد تغالط تريد تغالط تخلي لها القضايا المشبهه بالمشورات المشبهه بالقياس باليقينيات حتى تريد يستسلم وهذا الطرف الاخر يتصور بان هذه القضيه يقينيه حقيقيه او يتصور بانها مشهوره حقيقيا ولكنها في واقعها كما قلنا مشبهة باليقينيات أو مشبهة بالمشهورات يعني في الواقع الذي تروح ليس هو هو المطلوب وإنما هذا غيره. زين التشبيه في القضايا على صورتين هذا راح يعطينا تفصيلا إن شاء الله في صناعة المغالطة ثالثا التشبيه يعني مشابهة هذه القضية للقضية اليقينية أو مشابهة هذه القضية للقضية المشهورة ثالثا التشابه في اللفظ يعني هذا تشابه بينهما في اللفظ وثالثا لا يتم التشبيه من الناحية المعنوية ثالثا من اللفظ ترى من لفظ مشترك أو لفظ منقول مثلا أنا أجيبه بصورة بحيث أنه يتشبه في الطرف الآخر ويتصور بأن القضية يقينية والقضية في واقعها ليست بيقينية أو يكون هناك المشابهة المعنوية كأن أجعل ما ليس بعلة علة وأرتب القياس أصل النتيجة الواقع هذا تشبيه بين هذه القضية وبين تلك اليقينية وبين هذه القضية وبين تلك القضية المشهورة بالتشابه بينهما في معنى ينتقل بهم إلى ذلك وهي في الواقع هذه ليست بعلة وقلنا لكم بأن مورد استعمال مثل هذه القضايا هي القضايا المغالطة لأنه كما سيأتينا إن شاء الله أن مبادئ قياس المغالطة أو مواد قياس المغالطة هي القضايا التي تتكون منها هي عبارة عن القضايا المشبهة والقضايا الوهمية التي تقدم ذكرها لأن الوهميات قضايا كاذبة والمشبهات أيضا قضايا كاذبة لم تكون بها الطرف الآخر في المغالطة. ثامنا وهو الأخير المخيلات القضايا المخيلات وهي واضحة مع أن القضايا المخيلة قضايا ليس فيها اعتقاد ليس فيها تصديق وإنما قضايا وظيفتها أنها توقع في النفس حالا من الانفعال. في درس الشمسية تقدم ذكر هذا الكلام في مسألة انفعال النفس من شبابها وانبساطها. فالقضايا المخيلة تخلي هاي التخيلات الموجودة في الذهن تؤدي إلى انفعالات نفسية إما أن تنقبض فيها النفس وإما أن تنبسط خيرا من هذا القبيل. يعني افترضوا أنه أخبره بخبر مفرح فتنبسط فيه الناس والضاح طلع عند رضا ويكون هذا الأعضاء على وجهه. كذلك أخبره بخبر محزن نفس الشيء نجد بأن مخيلته حول هذا التنبيه بالنفس تتصل عندها حالة انكماض وتأذي وألم من وراء هذا الخبر أو مثلا أحول له بطريقة القضايا المخيلة أحول له الأمر الخطير جدا إلى شيء حقير مثلا كما هو في الكتابة إن شاء الله أو في الشعر مثلا مثلا واحد يدخل قصيدة مثلا على خط النار الجمع يقول ما تحطوش أو تفجير مثلا عملية على حد تعبيرهم عمليات فدائية انتحارية لتفجير مثلا مبنى لقاعدة أمريكية هذا شاب 18 سنة كلا شوية من كلمات الشعر اللي على حد تعبيرهم تنفذ سوى تعالى في نفسه ويتحلى له هذا الأمر الخطير لا أمر حقير في أسرع لحظة ونجعه يكتب على تفجير مثلا هذه الجنائة أو لا الشيء الحقير حول إلى شيء خطير بالعكس حول إلى شيء خطير مثلا عن طريق شيء مثلا عن طريق شيء معين في هذه الكلمات التي أحولها إلى مخيلتك وبالتالي مخيلتك خلي الناس تنفعل في هذا الأمر وإذا فعلت يحصل لها إلا انقباض أو انبساط في مثل هذا الأمر. هذه القضايا إن شاء الله المخيلة راح نستعملها في صناعة الشعر بالخصوص راح نستعملها قليلا ما في صناعة الحفاظة ولكنها في صناعة الشعر راح نستعملها استخدام كثير. تأثير هذه القضايا بلا أشكال لها تأثير كبير لأنها الفعل الذي تقوم به زين تسوي صورة خيالية تضخم الشيء حول إلى صورة خيالية تودي إلى داخل الذهن وحتى الأشياء التي لا واقع لها ونظر إلى الشيء لا واقع مرة شيء أنه واقع ومرة شيء ما إلى واقع خيالات من الغراميات مثل تصور لك مثلا بطل خرافي وصيغة وأنت تقرأ القصيدة تصور كذب واقعا أنه كذب واقعا أنك تعرف لأنه تفترض أنه يدعى يرسل لك قصة خرافية ما أدري من الخرافي ترجو ها وهو دعا يقول بالكذب لا تبقى وش صيامة وش نهج في القصيدة لا القوي ما يشوف يذوب يشعر يذوب مع العلماء إلى واقع وش هنا سبب والشعر بلا أشكال كلما استعملت معه استعارات اللي ترفيعات اللي مرة في البلاغة استعارات تشبيهات مجازات كنايات أنواع البديع تجعل جناس وعلى شنو من هاي ترفيعات البلاغية اللي عبروا عنها اللي مثل البهارات على هذا الكلام المطور من الخلايا الخيالية ها مثل البهارات اللي تسوي شيء جميل مثل الوجبة يجيب لك الحين واحد وجبة دجاج الرز حتى الإجامة نقول عيش زين الرز وكلا لكن هي شوية بهارات زرشك وزعفران ومعرشين وزبيب وكلا يطلع لك الطنطة لذيذة وشهية. كذلك إذا جاءتك القصيدة مع كل هذه المزايا مع كل هذه الأمور راح تضفي على القضايا المخيلة شيء بحيث أنه الخيال يقبله والنفس تتفاعل معه. خب بعد نطورها ترجو ان هاي القضايا المخيلة مع كل هذه الترصيعات مع المجازات مع الاستعارات في عيان مع الشهور اضفنا لها شوي وزن قافية سجعة اول مسوية سجعة جمد المقطوعات الادبية شوي نطورها طبيعية استغلالنا اكثر فلما تقرأ لك موضوع عادي هالشكل بدون سجعات متقنعنا مع السجع يقرأ لنا انت اكثر نخليه مع شوي وزن قافية او لا شعر سوء اقبال النفس للشعر اكثر من غيره ها انفعال الناس مع هذه القضايا يكون اكثر وتأثير هذه القضايا فيها اكثر صوت اذا شوية مع الناس صوت رقيق حلو من فتاة صوتها عذب وحلو في الفيروس جماعته زي مولانا فهذا يسمي الواحد يشتاق الى سماعة هذا الصوت يشتاق الى سماعة هذا الصوت العذب الحنين اللطيف زين شوية بعد إذا ضربنا على الكمنجة شوية ها كمنجة هاي شنو هاي الآلة الموسيقية وصارت نوع من الإيقاعات الموسيقية مع هذا الصوت العاز مع التجعات مع هذه الوزن والقافية انفعالات النفس مع هذه الإيقاعات مع هذه الألفاظ العذبة مع هذا الصوت العاطفي تكون أكثر ولذلك يقولون هذا اللي يسمحون الموسيقى اللي يسمحون الأغاني خارج الهجوم على الموسيقى بإهتمام اللي على يوم عيدهم زين هذا المسكين يصير طرب بس فارغ من داخل مثل الطبل لأنه يهيم هيام مع هذه الموسيقى ومع هذا الصوت لكنهم لا يصل شيء إلى عقله لأنه فقط تحريك وانفعالات مع الناس زين ثم قلنا بأنه هذه القضايا الخيالية بطبيعة الحال لا تكون صارغة تقول أنه قصيدة قصيدة ليست فيها شيء من الواقع كلها كذب خرافات لكن طبيعة النفس أنها تتفاعل وتتأثر بمثل هذه القضايا الخيالية وتترك أثرها في الناس، لأنه الملحوظ في القضايا الخيالية أو القضايا المخيلة أنها تحدث تأثير في الناس عن طريق التخيل، لأن هذا لما يتخيل القضية شي يسوي يؤدي إلى انفعالا في الناس فتتأثر به الناس، مجرد هذا التأثير كافي سواء كان القضية سابقة أو كاذبة. ولذلك القضايا الخيالية ليس فيها أي تصوير، ليس فيها أي تصوير. إن شاء الله القضايا المخيلات راح يجينا إن شاء الله في صناعة الشعر. الحمد لله رب العالمين.